بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في كتاب الجنائز من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله إلى الباب 22 والحديث 20 بعد 1000. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله في سننه: باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب عند المصيبة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني زبيد الإيامي عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. هذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا من أمور الجاهلية، شق الجيوب، وكلمة ليس منا تترك على ما هي عليه، لا تفسر، لكنها ترهب وتخوف. من شق الجيوب ومن ضرب الخدود ومن دعا بدعوى الجاهلية، سواء اعتزى بالقبائل أو بالأحزاب أو بالبلدان أو بغيرها، فرق المسلمين. نعم. باب ما جاء في كراهية النوح. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا قران بن تمام ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون عن سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة الأسدي قال: مات رجل من الأنصار يقال له قرظة بن كعب فنيح عليه، فجاء المغيرة بن شعبة فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال النوح في الإسلام؟ أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه عذب بما نيح عليه. رضي الله عن الصحابة، ما يتركوا المنكر. كان المغيرة هو أمير البلد، سمع النوح قال: ما بال النوح في الإسلام؟ النوح من شأن الجاهلية، والنياحة هي رفع الأصوات وذكر مآثر الميت والصياح وشق الجيوب. ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه عذب بما نيح عليه. وهذا سيأتي إن شاء الله، سيطول فيه الترمذي في هذه المسألة. نعم. وفي الباب عن عمر وعلي وأبي موسى وقيس بن عاصم وأبي هريرة وجنادة بن مالك وأنس وأم عطية وسمرة وأبي مالك الأشعري رضي الله عنهم، حديث المغيرة بن شعبة حديث غريب حسن صحيح. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة والمسعودي عن علقمة بن مرثد عن أبي الربيع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس: النياحة والطعن في الأحساب والعدوى، أجرب بعير فأجرب 100 بعير من أجرب البعير الأول، والأنواء مطرنا بنوء كذا وكذا. نعم، يقول عليه الصلاة والسلام: أربع في أمتي لكنها من أمر الجاهلية والناس لا يدعونهن: النياحة والطعن في الأحساب، هذا ليس ولد فلان، وهؤلاء ليس من ذرية فلان، وهؤلاء ليسوا من أهل فلان، والعدوى، يأتي بعير في جرب فيجرب 100 بعير فيتطيرون بذلك. يقول: من أجرب الأول؟ والأنواء مطرنا بنوء كذا وكذا. ففي هنا إثبات أن العدوى موجودة، قال أجرب 100 بعير، ولكن الإشكال فقط في نسبة الأمر إلى العدوى نفسه، والأنواء نسبة الخير لله للنوء وليس لله. نعم. هذا حديث حسن. نعم. باب ما جاء في كراهية البكاء على الميت. حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وفي الباب عن ابن عمر وعمران بن حسين حديث عمر حديث حسن صحيح. وقد كره قوم من أهل العلم البكاء على الميت وقالوا: الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وذهبوا إلى هذا الحديث. وقال ابن المبارك: أرجو إن كان ينهاهم في حياته أن لا يكون عليه من ذلك شيء. إذا كان ينهاهم عن البكاء والنوح ليس عليه شيء. نعم، سيفصل إن شاء الله. نعم. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا محمد بن عمار قال حدثني أسيد بن أبي أسيد عن أن موسى بن أبي موسى الأشعري أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول: واجبلاه وسنداه وسيداه أو نحو ذلك، إلا وكل به ملكان يلهزانه، أهكذا كنت؟ هذا تفسير العذاب، يعني إن كان فيه عذاب فهذا هو، ليس التعذيب الشديد وإنما التوبيخ أو الامتحان. الملكان يلهزانه أو يلكزانه ويقولون أنت كذا هكذا كنت، فهذا أحد الأوجه في معنى الحديث، إن هذا معنى العذاب. نعم، هذا حديث حسن غريب. نعم. باب ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت. حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك حاء وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر وهو بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة أنها أخبرته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها وذكر لها أن ابن عمر رضي الله عنه يقول إن الميت لا يعذب ببكاء الحي، فقالت عائشة غفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكنه نسي وأخطأ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال إنهم لا يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. هذا الوجه الثاني أيضا، هذا الوجه الثاني إن الحديث له سبب، هكذا قالت عائشة. والوجه الثالث ما قاله ابن المبارك، إن كان قد رضي أو أوصى أن يبكى عليه عذب، وإن كان ينهاهم ويكره هذا الشيء لا يعذب. كذلك ما ذكر ابن مبارك قبل قليل هو وجه ثالث. نعم. هذا حديث صحيح. حدثنا قتيبة قال حدثنا عباد بن عباد المهبلي المهلبي عباد بن عباد المهلبي عن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب ببكاء أهله عليه. قال فقالت عائشة رضي الله عنها يرحمه الله لم يكذب ولكنه وهم، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل مات يهوديا إن الميت ليعذب وإن أهله ليبكون عليه. وفي الباب عن ابن عباس وقرظة بن كعب وأبي هريرة وابن مسعود وأسامة بن زيد رضي الله عنهم حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن عائشة. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وتأولوا هذه الآية ولا تزر وازرة وزر أخرى وهو قول الشافعي. نعم. حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فانطلق به إلى ابنه إبراهيم فوجده يجود بنفسه فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره فبكى، فقال له عبد الرحمن أتبكي أولم تكن نهيت عن البكاء؟ قال لا، ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند مصيبة، خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان. وفي الحديث كلام أكثر من هذا، هذا حديث حسن. والصوت الثاني موجود في الحاشية مزمار عند نعمة، هذين الصوتين الأحمقين الفاجرين، إما مزمار عند النعمة أو رنة شيطان عند المصيبة. فالخلاصة أن المحكم عندنا قول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، فإما أن يكون أن عبد الله بن عمر حفظ الحديث على وجهه ويكون هنا التعذيب للميت له وجهين، إما أنه يأمرهم أو ينهاهم أو يأمرهم ولا ينهاهم أو أوصاهم فيكون هذا من وزره، وإما أن يكون التعذيب نوع توبيخ أو عتاب أو الملائكة تقول له هكذا كنت هكذا كنت. والوجه الثالث وهو مستقل تماما وهو ما قالته عائشة، قالت عبد الله بن عمر لم يحفظ، حفظ ولكنه ما أتى بالحديث على وجهه، الحديث كان في يهودي مات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنهم لا يبكون وإنه لا يعذب. فلما قطع عن سببه الحديث ويعني عزل عن بيئته التي كان فيها سبب الإشكال، فلما رووه قالوا إنه ليعذب هكذا، لكن الظاهر عبد الله بن عمر يحفظ، قد حفظ هذا ومر معنا في مسنده هذا الشيء. ها، كذلك عن عمر في كل الوجوه الأولى. والمحكم الذي لا شك فيه إن الله لا يعذب أحد بذنب غيره إلا أن يكون هو تسبب في الذنب. نعم. باب ما جاء في المشي أمام الجنازة. حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع وإسحاق بن منصور ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. نعم، بالنسبة للماشي يكون أمامها والراكب خلفه، هذه سنة. نعم. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عمرو بن عاصم عن همام عن منصور وبكر الكوفي وزياد وسفيان كلهم يذكر أنه سمعه من الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. قال الزهري وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة. نعم. وفي الباب عن أنس حديث ابن عمر هكذا رواه ابن جريج وسياد بن سعد وغير واحد عن الزهري عن سالم عن أبيه نحو حديث ابن عيينة. وروى معمر ويونس ابن يزيد ومالك وغيرهم من الحفاظ عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة، وأهل الحديث كأنهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح. عن الزهري يعني. نعم. وسمعت يحيى بن موسى يقول سمعت عبد الرزاق يقول قال ابن المبارك حديث الزهري في هذا مرسل أصح من حديث ابن عيينة. قال ابن المبارك وأرى ابن جريج أخذه عن ابن عيينة. وروى همام بن يحيى هذا الحديث عن زياد هو ابن سعد ومنصور وبكر وسفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه، وإنما هو سفيان بن عيينة روى عنه همام. واختلف أهل العلم في المشي أمام الجنازة. هذا أول شيء بالنسبة للصناعة الحديثية، هذا كلهم أصحاب الزهري، معمر ويونس ومالك وسفيان بن عيينة كلهم أصحاب الزهري. فالحفاظ من أصحاب الزهري يعني طائفة منهم كمالك ويونس ومعمر رواه مرسل، وابن عيينة بالذات رواه مرفوع، وقد يكون ابن عيينة أخطأ فيها ومن دونه، والحديث محفوظ والعمل به محفوظ كما سيأتي. نعم. فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن المشي أمامها أفضل، وهو قول الشافعي وأحمد. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن مكر قال حدثنا يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي أمام الجنازة وأبو بكر وعمر وعثمان. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال هذا حديث أخطأ فيه محمد بن بكر، وإنما يروى هذا عن يونس عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة. قال الزهري وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة. قال محمد وهذا أصح. حددوا الخطأ من محمد بن بكر لعله البرساني، فإن الزهري من أصحاب أنس، قد روى عن أنس وإن كان من صغارهم، أدرك صغار الصحابة. فالمحفوظ عن يونس بن يزيد وغيره عن الزهري مرسلا، ومحمد بن بكر وصله بأنس، هذا خطأ. لعل الثاني اللي هو سالم عن أبيه أقرب أيضا. نعم. باب ما جاء في المشي خلف الجنازة. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن يحيى إمام بني تيم الله عن أبي ماجد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي خلف الجنازة قال ما دون الخبب، فإن كان خيرا عجلتموه وإن كان شرا فلا يبعد إلا أهل النار، الجنازة متبوعة ولا تتبع، ليس منها من تقدمها. هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث عبد الله بن مسعود إلا من هذا الوجه. وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف حديث أبي ماجد هذا، وقال محمد قال الحميدي قال ابن عيينة قيل ليحيى من أبو ماجد هذا؟ قال الطائر طار فحدثنا. يعني شخص مقطوع مجهول، طير طار حدثنا ولا عاد شفناه. نعم. وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، رأوا أن المشي خلفها أفضل، وبه يقول سفيان الثوري وإسحاق. وأبو ماجد رجل مجهول وله حديثان عن ابن مسعود. ويحيى إمام بني تيم الله ثقة يكنى أبا الحارث، ويقال له يحيى الجابر، ويقال له يحيى المجبر أيضا وهو كوفي، روى له شعبة وسفيان الثوري وأبو الأحوص وسفيان بن عيينة. وإن كان ما يسلمون مثل الجابر هذا يحيى، ما سلموا من اللوثات اللي جاءت في الكوفة، لكن بالنسبة لروايته ما ذكروا عنه كذب أو. نعم. باب ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن أبي مريم عن راشد بن سعد عن ثوبان رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى ناسا ركبانا فقال: ألا تستحيون؟ إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب. وفي الباب عن المغيرة بن شعبة وجابر بن سمرة حديث ثوبان قد روي عنه موقوفا. وجاء نفس الحديث يبين، ذكر في الحاشية عند أبي داود أن قال: أبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركب، ثم بين قال: الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت. فيكون هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، رأى الملائكة في تلك الجنازة أيضا شيعت ذلك الميت. نعم. ولذلك الباب اللي بعده: باب ما جاء في الرخصة في ذلك. حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: أخبرنا شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة ابن الدحداح وهو على فرس له يسعى ونحن حوله وهو يتوقص به. توقص يتوثب الفرس. نعم. حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي قال: حدثنا أبو قتيبة عن الجراح عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس. هذا حديث حسن صحيح. هذا هو الأظهر، اللي بيركب يكون خلف الجنازة واللي بيمشي يكون أمامها، وإن في رخصة في الركوب. الآن المقابر بعيدة عن البيوت، عن المساجد اللي يصلون، ما يصلون كالسابق في نفس المقبر، فقد ما يتيسر المشي. نعم. باب ما جاء في الإسراع بالجنازة. حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري سمع سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك خيرا تقدموها إليه، وإن تك شرا تضعوه عن رقابكم. وفي الباب عن أبي بكرة رضي الله عنه حديث أبي هريرة حديث هذا حديث حسن صحيح. هذا أيضا من السنن، الإسراع بالجنازة، الإسراع غير الخطير، غير الخطر عليهم أن تسقط أو يسقطونهم، لكن يعني السرعة في المشي، إن كان فيها خير فالخير أمامها، وإن كانت شر تضعونها على رقابكم. الإسراع حتى بالتجهيز والدفن والإسراع بالمشي بها. نعم. باب ما جاء في قتل أحد وذكر حمزة. حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو صفوان عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة رضي الله عنه يوم أحد فوقف عليه فرآه قد مثل به، فقال: لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية حتى يحشر يوم القيامة من بطونها. قال: ثم دعا بنمرة فكفنه فيها، فكانت إذا مدت على رأسه بدت رجلاه، وإذا مدت على رجليه بدا رأسه. قال: فكثر القتلى وقلت الثياب. قال: فكفن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد ثم يدفنون في قبر واحد. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنهم أيهم أكثر قرآنا فيقدمه إلى القبلة. قال: فدفنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليهم. في اختلاف في الصلاة على الشهداء، شهداء المعركة بالذات، أما بقية الشهداء كالمبطون والمطعون والغريق والحريق هذا كلهم ليس فيهم خلاف أنهم كفنون وغسلون ويصلي عليهم، إنما لهم أجر الشهداء، لكن قتيل المعركة بالذات في خلاف في مسألة الصلاة عليه وتغسيله. أما تغسيله فإنه ما يغسل، يدفن بثيابه، لكن الاختلاف إنما جاء في مسألة الصلاة عليهم وفي مسألة أخرى أيضا. فالصلاة عليهم هذا الحديث يقول لم يصلي عليه، وفي اختلاف، ولذلك الشافعي قال إن شاء صلى وإن شاء لم يصلي. والعهدة العمدة في ذلك عمل الناس بعد أحد، واليظهر أنه ما كان يصلي عليهم، هم أنفسهم يشفعون للناس، إذا قبلهم الله ما يحتاجون شفاعة. قال تعالى: ويتخذ منكم شهداء يشهدون للناس ويشهدون عليه. وأول الحديث لا يقال إن كان فيه مانع، وإن اليوم نترك الشهداء تأكلهم الضباع والطيور حتى يحشرون يوم القيامة، لا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان قال هذا في ظرف، في ذلك الظرف، بعد ذلك ما ذكر إن شهيد ترك، حتى لو كان ما عنده أخت ولا عنده أخ. صفية أخت حمزة، هذا ليس مثل الكعبة اللي قال لولا أن قومك حديث عهد لهدمت الكعبة وفعلت وفعلت. هذاك واضح أنه كان صحيح يقصد الشيء هذا. وهنا والله أعلم قد يكون نهي، قد يكون جاء شيء آخر، لكن ليس هذه السنة. حتى لو كان المانع هذا اختفى، الشهيد لابد أن يدفن، يوارى في الأرض ويدفنون في مصارعهم وفي ثيابهم وفي دمائهم، تنزع عنهم الحديد. والأظهر أنه ما يصلى عليه، وسيأتي أذكر الخلاف. نعم. حديث أنس حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أنس إلا من هذا الوجه، النمرة القساء الخلق. نعم. وقد خلف أسامة بن زيد في رواية هذا الحديث، فروى الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله بن زيد، وروى معمر عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة عن جابر، ولا نعلم أحدا ذكره عن الزهري عن أنس إلا أسامة بن زيد. صحيح، المحفوظ حديث جابر هو وليس حديث أنس. نعم، وفي البخاري من جابر. نعم. وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال حديث الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر أصح. نعم، هو حتى عندكم في الحاشية في البخاري من حديث جابر يقول، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلى على الشهداء، منهم حديث شداد وحديث آخر، وذكر وحديث ذكرها هنا. وقال ابن القيم الصواب أنه مخير بين الصلاة وتركها، اللي ما يجي الآثار بكل واحد من الأمرين، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد. الله أعلم على حسب صحة الأحاديث. نعم. باب آخر. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف عليه إكاف ليف. هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مسلم عن أنس، ومسلم الأعور يضعف وهو مسلم بن كيسان الملائي. الإكاف اللي هو البرذعة اللي توضع على ظهر الحمار يركب عليها الراكب. الشاهد فيه كان يشهد الجنازة صلى الله عليه وسلم، لم يكن خلائق الجبارين ومتكبرين وملوك الدنيا، لا، كان يعود المريض أيا كان ويشهد الجنازة، حتى مرضى من عامة أصحابه أو حتى الشاب اليهودي أو غيرهم، ويشهد الجنازة ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، يعني سمت الأنبياء وليس سمت الجبابرة. هذا هو مراد الترمذي من إيراد الحديث هذا هنا. نعم. باب ما جاء في دفن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قبض. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. هذا حديث غريب، وعبد الرحمن بن أبي بكر المليكي يضعف من قبل حفظه. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، رواه ابن عباس عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا محفوظ ومشهور في السيرة، وفي أن عليه الصلاة والسلام لما اختلفوا في دفنه وفي تغسيله وفي الصلاة عليه، فالتغسيل سمعوا من قال لهم اغسلوه في ثوبه في قميصه، والدفن أبو بكر رضي الله عنه قال ادفنوه تحت فراشه الموضع اللي مات فيه، وأنه قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديث أن الله يحب أن يدفن النبي في المكان اللي قبض فيه. والصلاة عليه كانوا يدخلون في الغرفة ما أخرجوا، يدخلون في الغرفة ويصلون اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة، ولا ما أخرجوا في المسجد عليه الصلاة والسلام. نعم. باب آخر. حدثنا أبو كريب قال حدثنا معاوية بن هشام عن عمران بن أنس المكي عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم. هذا حديث غريب، وسمعت محمدا يقول عمران بن أنس المكي منكر الحديث، وروى بعضهم عن عطاء عن عائشة، وعمران ابن أبي أنس مصري أثبت وأقدم من عمران بن أنس المكي، واحد آخر مصري. هذا بالنسبة لعامة الناس، يعني المستورين من المسلمين اتركه، لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. وأيضا كف عن مساوية قدم على ربه. أما إذا كان الميت قد أفسد في الدين أو قد له فتنة على المسلمين أو له مضرة فإن هذا لا يدخل في الحديث، مثل حديث الهجر، الهجر لأجل الدنيا ما يتجاوز 3 أيام، والهجر لأجل الدين يتجاوز 3 سنين و30 سنة وأكثر. فهذا لا يقال فيه الكلام في الأموات من الضعفاء في الحديث أو من المبتدعة، وأن نكف عن مساوئهم. المشكلة الآن المساوئ ليست لهم، مساوئ سيتقلدها ناس بعدهم يتضررون، فيذكر ما فيهم من الفتنة. أما عاد حياة الخاصة وأشياء ما ينتفع الناس بها هذه كف عنها، كان كذا وكان كذا هذه كف عنها، لكن بدعه وإذا كان مستور بدعته ليست في كتاب ولا في رواية ولا يدري أحد عنها يكف عنه. إنما الذي لا يكف عنه اللي أفسد في الدين وخلد ذلك في كتاب أو في روايات أو في مذهب أو في أشرطة أو في شيء، هذا لابد حياطة للإسلام والدين. قال الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وأعظم الظلم الظلم في الدين، أعظم الظلم الظلم في الدين، يفسدونه. نعم. شوف حديث أثنوا عليها شرا. إيه نعم صحيح، حديث أثنوا عليها شرا فقال وجبت، تكلموا عليه تكلموا عليه بعد وفاته هو، لكن هنا سألهم النبي عليه الصلاة والسلام عن كيف كان، فلما سئلوا أخبروا. ولذلك أنت الآن أحيانا يمدح رجل فاجر فأنت تقول كف عنه، هذا ما ذكر بخير اتركوه بس، يعني ما كما أنك تكف عنه عن ما إذا كان فاجر أيضا لا تسمح بمدحه، تضرر الناس. مثل الآن بعض الناس يكون له فجور وله كذا ويمدح عند أولاده وأولاد أولاده وأحفاده، فيظنون الناس أن الفجور لا يؤثر في الرجل، يتقلدون بعض الأشياء اللي يفعلها. المراد الموازنة بين مصلحة الدين ومصلحة الشخص هذا، وإذا تعارضت المصلحتين فمصلحة الدين هي الأولى ولا شك. نعم. باب ما جاء في الجلوس قبل أن توضع. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى عن بشر بن رافع عن عبد الله بن سليمان بن جنادة بن أبي أمية عن أبيه عن جده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبع الجنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد، فعرض له حبر فقال: هكذا نصنع يا محمد. قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: خالفوهم. هذا حديث غريب، وبشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث. نعم، المحفوظ ليس هذا، بل في حديث القراطين فيه أنه يقف معهم حتى تدفن أو حتى توضع في اللحد، وهذا كما قال من حديث بشر بن رافع وليس بالقوي. إن شاء يجلس وإن كان ما عليه مشقة يقف. نعم. باب في فضل المصيبة إذا احتسب. حدثنا سويد بن النصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن أبي سنان قال: دفنت ابني سنانا وأبو طلحة الخولاني جالس على شفير القبر، فلما أردت الخروج أخذ بيدي فقال: ألا أبشرك يا أبا سنان؟ قلت: بلى. فقال: حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. هذا حديث حسن غريب. نعم. باب ما جاء في التكبير على الجنازة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر 4. وفي الباب عن ابن عباس وابن أبي أوفى وجابر وأنس ويزيد بن ثابت رضي الله عنهم، ويزيد بن ثابت هو أخو زيد بن ثابت وهو أكبر منه، شهد بدرا وزيد لم يشهد بدرا. سبحان الله سبحان الله. يزيد بن ثابت أخو زيد بن ثابت الفقيه المشهور الإمام الصحابي، أكبر منه سن وشهد بدر، وزيد الفقيه ما شهد بدر رضي الله عنهم أجمعين. نعم. حديث أبي هريرة هذا حديث حسن صحيح. عليكم السلام. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يرون التكبير على الجنازة 4 تكبيرات، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا وإنه كبر على جنازة خمسة فسألناه عن ذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. حديث زيد بن أرقم حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رأوا التكبير على الجنازة خمسا، وقال أحمد وإسحاق إذا كبر الإمام على الجنازة خمسا فإنه يتبع الإمام. إذا كبر الإمام يتبع الإمام، لكن السنة أربع، السنة في أكثر الأحاديث أربع تكبيرات. روي عن علي أن كبر خمس على سهل بن حنيف، وروي عن ابن مسعود وغيره كبر ست، لكن السنة أربع، وبعضهم يزيد الخامسة إذا كان هو بنفسه يعني منفرد. فقال لما سئل علي قال هذا سهل بن حنيف شهد بدر أو قال كلمة النحو، فكأن زاد رضي الله تعالى عنه. أما السنة المطردة أربع تكبيرات كفعل الناس اليوم، خاصة إذا اختلفت الأمصار وكلهم على مذهب واحد هذا يكون أقوى. شوف مالك وسفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد كلهم على هذا القول. نعم. باب ما يقول في الصلاة على الميت. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا هقل بن زياد قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو إبراهيم الأشهري عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. قال يحيى وحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك وزاد فيه اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعائشة وأبي قتادة وجابر وعوف بن مالك رضي الله عنهم حديث والد أبي إبراهيم حديث حسن صحيح. وروى هشام الدستوائي وعلي بن المبارك هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وروى عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عكرمة بن عمار غير محفوظ، وعكرمة ربما يهم في حديث يحيى. وروي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسمعت محمدا يقول أصح الروايات في هذا حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأشهري عن أبيه، وسألته عن اسم أبي إبراهيم فلم يعرف. إذا كان البخاري ما يعرف اسمه هكذا أبو إبراهيم الأشهري من بني عبد الأشهل عن أبيه. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت ففهمت من صلاته عليه اللهم اغفر له وارحمه واغسله بالبرد واغسله كما يغسل الثوب. هذا حديث حسن صحيح. قال محمد بن إسماعيل أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث. نعم. هذا من الأدعية، هذا من الأدعية تقال للميت اغفر له وارحمه ونقيه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغسله بالماء والثلج والبرد، من أحييته منا فأحيا الإسلام توفيته فتوفع الإيمان، واغفر لشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا، مثل الأدعية هذه. لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره. من طرائف المحدثين في تعلقهم بالأسانيد وحفظهم لا، أبو زرعة الرازي رحمة الله عليه كان يحفظ 100,000 كما يحفظ قوله الله واحد بأسانيدها، وكتب بيده يقول 1,000 حديث بيده. رؤي في المنام أنه فقيل ماذا فعل الله بك؟ قال غفر لي، وقال أنت ممن كانوا يحفظون السنن على عبادي، الحقوه بأبي عبد الله وأبي عبد الله وأبي عبد الله، مالك بن أنس وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل، قال ألحقوا أبو زرعة بهم كانوا يحفظون السنن على عبادي. وفي رواية أنه في رؤيا أخرى رآها بعض الصالحين أن قال إن الله قال لي يا أبا زرعة يأتيني الطفل من أطفال المسلمين فأمر به إلى الجنة، فكيف بمن يحفظ السنن على عبادي؟ فشاهد أنه كان عند وفاته رحمة الله عليه كان بحضور طائفة من المحدثين منهم أبو حاتم وغيره، فاستحيوا أن يلقنوه فقام واحد منهم واتى بسند حديث لقنوا موتاكم لا اله الا الله، قال حدثنا فلان عن فلان، يعني يعرفون كل حديث وسنده. لما وصل الى صالح وقف في وسط الاسناد، وبدا الثاني قال حدثنا نفس السند، حدثنا فلان عن فلان عن صالح وقف، فقال هو هذا في سكرات الموت، حدثنا فلان عن فلان عن صالح بن ابي غريب عن فلان لقنوا موتاكم لا اله الا الله وقبض عليه. هذه طريقه منهم، عرفوا أنه إذا سمع الإسناد بيعرف المتن مباشرة. سبحان الله العظيم، رحمة الله عليهم. اللي يتعلق بالسنن ويحفظها على عباد الله ما في أحد مثل أجره. نعم. باب ما جاء في القراءة على الجنائز بفاتحة الكتاب. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. وفي الباب عن أم شريك رضي الله عنها حديث ابن عباس حديث ليس إسناده بذاك القوي. إبراهيم بن عثمان هو أبو شيبة الواسطي منكر الحديث. والصحيح عن ابن عباس قوله من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب. المؤدى واحد، إذا قال ابن عباس من السنة له حكم الرفع. هذا أيضا عليه عامة أهل العلم أو أكثرهم، القراءة الفاتحة بعد التكبير الأولى. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف أن ابن عباس رضي الله عنهما صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقلت له، فقال إنه من السنة أو من تمام السنة، هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم لا يقرأ في الصلاة على الجنازة، إنما هو الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت، وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة. العمل على الأول عليه جماهير أهل العلم أن يقرأ بالفاتحة بعد التكبيرة الأولى. أما الكوفة يرون أن الصلاة على الميت إنها فقط دعاء ثناء صلاة ليس فيها قرآن. نعم. باب كيف الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن المبارك ويونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني قال كان مالك بن هبيرة إذا صلى على جنازة فتقال الناس عليها جزاءهم ثلاثة أجزاء لعلها فتقال للناس عليها جزاءهم ثلاثة أجزاء، ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب. يعني حتى لو كانوا قليلين يجعلهم ثلاثة صفوف، حتى لو كانوا مثلا 12 خليهم أربعة وأربعة وأربعة، كل هذا لأجل يوافق هذا الحديث صلى عليه ثلاثة صفوف. نعم. وفي الباب عن عائشة وأم حبيبة وأبي هريرة وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. حديث مالك بن هبيرة حديث حسن، هكذا رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق، وروى إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق هذا الحديث، وأدخل بين مرثد ومالك بن هبيرة رجلا، ورواية هؤلاء أصح عندنا. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب بالثقفي عن أيوب حاء، وحدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع كان لعائشة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت أحد من المسلمين فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغ أن يكونوا 100 فيشفعوا له إلا شفعوا فيه. وقال علي بن حجر في حديثه 100 فما فوقها. حديث عائشة حسن صحيح، وقد أوقفه بعضهم ولم يرفعه. حتى لو كان موقوف لا مدخل الرأي فيه، لو حكم المرفوع. وهذا يدل على ابتغاء كثرة من يصلي على الجنازة إن تيسر. إلا بعض الصحابة مات في الليل وما أعلموا بها أحد، ودفن في الليل كثير منهم هكذا، لكن إن تيسر يعني يصلي عليه، يكون يصلي عليه من أهل السنة وفي المسجد مسجد خير، ويكون 100 فأكثر، هذا حسن. نعم. ها في كان ما يشق ولا يتغير ان شاء الله لعل في رخصه، نعم. باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف للغروب حتى تغرب. هذا حديث حسن صحيح. الآن أخطر شيء يعني أو أكثر شيء الأول، لأنهم يمشون بعد الفجر وحين يتأخرون وينتظرون أحد، فما يحصل الدفن إلا وقت طلوع الشمس محمرة، هذا ما يصلح، ينتظرون حتى ترتفع، وكذلك قبيل الظهر وكذلك قبيل الغروب، هذا كله ينهى عن الدفن فيه. نعم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه الساعات. وقال ابن المبارك هذا لأنهم قديما كانوا يصلون على الجنازة في الجبان نفسه، فإذا صلوا دفنوا مباشرة، مو مثل الآن في مسافة بين الصلاة والدفن، كان مستقر عندهم أن الصلاة عند القبر مباشرة، يصلون ويدفنون الجبان بس أمام القبور. نعم. وقال ابن المبارك معنى هذا الحديث أن نقبر فيهن موتانا يعني الصلاة على الجنازة، وكره الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها وإذا انتصف النهار حتى تزول الشمس، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال الشافعي لا بأس أن يصلى على الجنازة في الساعات التي يكره فيهن الصلاة، لأن الصلاة على الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود وليس فيها تشبه بالمشركين، صلاة وأنت قائم فقط، يعني مثل الدعاء، أقرب ما لها الدعاء، وإن كانت هي متوسطة، هي متوسطة بين سجدة التلاوة اللي خارج الصلاة وسجدة الشكر وبين الصلاة التامة. فمثلا سجدة التلاوة وسجدة الشكر ليس لها لا تكبير ولا تسليم، فهي واضح أنها أشبه ما تكون بالدعاء، والصلاة التامة واضح ركوع وسجود وتكبير وتسليم. صلاة الجنازة وسط، ليس فيها ركوع ولا سجود لكن فيها تكبير وفيها تسليم، فيها تحليل وفيها تحريم، فتأتي متوسطة، لذلك اختلف فيها العلماء. فالشافعي يقول ما في بأس، ما تدخل في النهي، يعني ما فيها تشبب المشركين ولا فيها ركوع ولا خضوع، إنما هي وأنت قائم فقط، يعني أشبه ما تكون بالثناء والدعاء. وبعضهم يقول لا، ما دامت صلاة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم تدخل في عموم النهي كقول أحمد المتقدم. نعم. باب ما جاء في الصلاة هذا كله في عصرهم. الآن في عصرنا تقريبا الصلاة على الجنازة مربوطة بالصلوات المفروضة، لا يكادون يصلون على الجنازة إلا بعد صلاة مفروضة، ولا قديما يجتمعون في أي وقت في المقبرة ويصلون ويدفنون. نعم. باب ما جاء في الصلاة على الأطفال. حدثنا بشر بن آدم ابن بنتي أزهر السمان قال حدثنا إسماعيل بن سعيد بن عبيد الله قال حدثنا أبي عن زياد بن جبير بن حية عن أبيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه. هذا حديث حسن صحيح، وروى إسرائيل وغير واحد عن سعيد بن عبيد الله. والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا يصلى على الطفل وإن لم يستهل بعد أن يعلم أنه خلق، وهو قول أحمد وإسحاق. وإن لم يستهل، استهل يعني يصرخ، والصرخة دليل نفخ فيه الروح، فإذا استهل هذا عند الجميع أن يصلى عليه أو الأكثر، لكن الكلام في ملومات قبل أن يستهل. فيقول أن الثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي كلهم يقولون أنه ما يصلى عليه إذا كان قبل الاستهلال، والاستهلال تقريبا 4 أشهر، 40 يوم 40 يوم 40 يوم ثم تنفخ فيه الروح، يعني إذا كان 4 أشهر فما فوق. قال وذهب قوم إلى أنه يصلى عليه ولو لم يستهل إذا كان قد خلق، إذا كان قد خلق، وخلق الإنسان يتبين فيه بعد 40 الثانية، يعني من 81 يوم وما فوقه يتبين فيه خلق الإنسان إذا دخل في 40 الثالثة، بمعنى أن إذا سقط ما يكون قطعة لحم وإنما يتبين فيه خلق بداية التصوير يدين أو رجلين. فإذا كان قد خلق على شكل الإنسان فإنه يصلي عليه، وهذا قول أحمد، قول سعيد المسيب، وقول ابن سيرين، والمهم هنا هو قول ابن سيرين. لأن ابن سيرين مختص في الجنائز، دائما ينتبه للعالم المتبحر في الباب نفسه اختصاصات. أحد الإخوة جمع اختصاصات التابعين في الأبواب، والله جمع طيب فيها، وأكثر من يتكلم عنها ابن سعد في الطبقات، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ، وأبو خيثمة في التاريخ. الشاهد أن كل واحد من التابعين له اختصاص، يعني مثل الاختصاصات المعاصرة متبحر فيه. ابن سيرين رحمة الله عليه مشهور في الورع وبالتعبير الرؤيا وبالجنائز، كان يفتي فيها ويصلي على الجنائز هو بنفسه إلين مات، ويغسل ويكفن، يعني متخصص في الباب هذا. فكونه هنا ينسب إليه، إلى ابن سيرين مع ابن عمر وهو أجل، وأبي هريرة وسعيد المسيب أيضا، أنه يصلى على السقط ولو لم يستهل إذا تبين في خلق الإنسان، هذا يقوي المسألة. وهذا والله أعلم سبب قول أحمد بهذا القول، لأن أحمد يراعي في كل باب أقوال من برع فيه، في الجهاد ينظر في أقوال أوزاعي وأهل الشام، في الجنائز في أقوال ابن سيرين، في الصلاة أصحاب مسعود، في الأموال أهل المدينة، في المناسك أهل مكة، وهكذا كل باب ينظر من برع فيه. فلعله من أسباب الترجيح عند أحمد هذا. الشاهد أنه إذا أجهضت المرأة، إن كان أنها قد تبين في خلق إنسان، خلاص كرمه الله وصور صورة إنسان يصلى عليه. نعم صح، استهل يعني صرخ، هذه علامة حياته، يعني قصدهم علامة حياته، وهو أصلا لا يرث إلا إذا تحققت حياته، هذا في مسألة الميراث لا بد أن يتحقق حياته بالاستهلال. نعم. باب ما جاء في ترك الصلاة على الطفل حتى يستهل. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا محمد بن يزيد عن إسماعيل بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل. هذا حديث قد اضطرب الناس فيه، فرواه بعضهم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وروى أشعث بن سوار وغير واحد عن أبي الزبير عن جابر موقوفا. نعم، بالنسبة للميراث هذا عند الجميع، لكن الصلاة عليه كما تقدم الخلاف. نعم. وكأن هذا أصح من الحديث المرفوع، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وقالوا لا يصلى على الطفل حتى يستهل، وهو قول الثوري والشافعي. نعم. باب ما جاء في الصلاة على الميت في المسجد. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء في المسجد. هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قال الشافعي: قال مالك لا يصلى على الميت في المسجد، وقال الشافعي يصلى على الميت في المسجد، واحتج بهذا الحديث. وإن شاء الله الخلاف يسير. مالك يعني يقصد الأصل أن يكون في الجبانة في المقبرة، وإذا كان جاء أمطار أو برد شديد يرجع المسجد، والشافعي يقصد إباحة الصلاة في المسجد. ولو كلهم يعلمون أن السنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون عليه في الجبانة. سهيل بن بيضاء إيه؟ وإن كان ليس كل ما رواه مالك في الموطأ يعني يعمل به، مالك ينظر ما عليه الناس في بلده، والناس يصلون في الجبانة كما كانوا عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الآن عندنا في بلادنا هذه العكس، لا يكاد يصلى عليه في المقبرة، يصلون عليه في المسجد. عندكم أنتم العكس، اللي هو السنة، السنة أن تكون الجنائز الصلاة عليها في الجبانة في المقبرة. كل الجنائز ما يصلى عليها في المسجد، هذا هو الصحيح. والله أن السنة هذه تحتاج من يحييها. نعم. باب أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة. أما حديث سهيل بن بيضاء هذا مرة واحدة، لا يجعله السنة، السنة العكس، ولذلك الصحابة أنكروا على عائشة حتى ذكرتهم بحديث سهيل بن بيضاء مرة واحدة. نعم. حدثنا عبد الله بن منير عن سعيد بن عامر عن همام عن أبي غالب قال: صليت مع أنس بن مالك رضي الله عنه على جنازة رجل فقام حيال رأسه، ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش فقالوا: يا أبا حمزة صلي عليها، فقام حيال وسط السرير فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم. فلما فرغ قال: احفظوا. نعم، لما فرغ قال: احفظوا. وبكل مرة تجدون صحابي، الصحابة يموتون، فالسنة هكذا: الرجل تقوم عند رأسه والمرأة عند وسطه. نعم، وسيأتي إن شاء الله يوضح هذا. نعم. حديث أنس حديث حسن، وقد روى غير واحد عن همام مثل هذا، وروى وكيع هذا الحديث عن همام فوهم فيه وقال: عن غالب عن أنس، والصحيح عن أبي غالب. وقد روى هذا الحديث عبد الوارث ابن سعيد وغير واحد عن أبي غالب مثل رواية همام. واختلفوا في اسم أبي غالب هذا، فقال بعضهم اسمه نافع ويقال رافع، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وهو قول أحمد وإسحاق. نعم، إذا العمدة فيه لا قيل لك ما العمدة في الباب، تقول حديث أنس حديث سامرة بن جندب، القيام عند رأس الرجل وسط المرأة. نعم. حدثنا علي بن حجر قال: وإذا كانت الجنائز سواء في وقت واحد يحاذون بينهم محاذاة، الأقرب للإمام الرجال ثم الأطفال ثم النساء في الأخير، ويحاذون محاذاة بحيث تكون هذا موقف الإمام، يضعونه أمام رؤوس الرجال ويقدمون جنائز النساء بحيث يكون رؤوس الرجال محاذية لأوساط النساء. نعم. حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا ابن المبارك والفضل بن موسى عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة فقام وسطها. هذا حديث حسن صحيح، وقد روى شعبة عن الحسين المعلم. نعم، رجع الآن لمسألة الصلاة على الشهداء، هناك ذكر باب الدفن وهنا رجع إلى الصلاة عليه. نعم، يحاذون بينهم، أول شيء بالنسبة للقرب من الإمام الرجال ثم الأطفال ثم النساء، وبالنسبة للمحاذاة تكون رؤوس الرجال والأطفال والنساء يقدمونهم بحيث تكون على الأوساط، ثم يكبر الإمام عليهم. نعم. ها؟ كيف؟ إيه صف كيف؟ نعم. باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، فقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا. ولذلك اللي بإمكان ولا بد ستسمي شهداء، تسمي شهداء بدر، شهداء أحد، وشهداء بئر معونة الذين قالوا: اللهم بلغ نبينا عنك أن قد لقيناك فرضيت عنا ورضينا عنك، هؤلاء قطعا شهداء لا شك في ذلك، كما قال مسعود قال: إن كنت ولا بد فاشهد لهؤلاء، أما البقية لا تشهد، والصحابة عموما تشهد لهم، لكن ليس كل من مات في المعركة تقول شهيد، رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. نعم. وفي الباب عن أنس بن مالك حديث جابر حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ذكره عن جابر. وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على الشهيد، فقال بعضهم: لا يصلى على الشهيد، وهو قول أهل المدينة، وبه يقول الشافعي وأحمد. نعم، هذا قول جمهور العلماء، لكن هو قال أهل المدينة منهم مالك والشافعي وأحمد إنه ما يصلي على الشهيد، وحتى ذكر هنا رواية أخرى عن أحمد تدل على أن الصلاة عليه مستحبة وليست بواجب، وأما هو يقول لا يصلي عليه، وأما أهل الكوفة فيقولون يصلي عليه. نعم. وقال بعضهم: يصلى على الشهيد، واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على حمزة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول إسحاق. نعم. باب ما جاء في الصلاة على القبر. صلاة على القبر يعني ليس على الجنازة، على جنازة داخل القبر. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا الشيباني قال حدثنا الشعبي قال أخبرني مرة النبي صلى الله عليه وسلم ورأى قبرا منتبذا فصف أصحابه خلفه فصلى عليه، فقيل له: من أخبرك؟ فقال ابن عباس. هنا محمول هذا على أن القبر جديد، قبر منتبذ يعني جديد يعني ترابه المنبوذ عليه جديد، وله يرى قبور كثيرة، لكن هنا رأى قبرا جديدا حديث العهد فصلى عليه، وأيضا يعرف أنه من قبور أصحابه ومن قبور المسلمين. نعم. وفي الباب عن أنس وبريدة ويزيد بن ثابت وأبي هريرة وعامر بن ربيعة وأبي قتادة وسهل بن حنيف حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم لا يصلى على القبر، وهو قول مالك بن أنس. وقال ابن المبارك إذا دفن الميت ولم يصلى عليه صلي على القبر، ورأى ابن المبارك الصلاة على القبر. إذن مالك يقول لا يصلى على القبر، الصلاة على الميت الحاضر على الجنازة، القبر لا يصلى عليه. وابن المبارك يقول إذا ما صلي عليه يصلى على القبر. وبقية العلماء كأحمد وغيره الصلاة على القبر إلى شهر. نعم. وقال أحمد وإسحاق يصلى على القبر إلى شهر. وقال أكثر ما سمعنا عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد بن عبادة بعد شهر، وكان هو في غزاه وماتت وهو في الغزاه، فلما رجع يعني أول شيء عبادة وتطيب لخاطر سعد يحب أن يصلى على أمه، وأظن كان معه في الغزوة، فصلى على قبرها بعد شهر. قال أحمد هذا أكثر شيء سمعنا فنقف عنده. نعم. وفي سبب آخر أن الجنازة إلى شهر تكون متماسكة، لا زالت يعني جسد، وبعد الشهر خلاص تبدأ تتفسخ وتتفرق، فقالوا هذا أيضا معنى أن إذا زادت على شهر تتفصل أعضاؤها، فيكتفى بالشهر. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. نعم، هذا حديث سعيد بن المسيب. مثلا الآن بعض الناس يموت والده في سفر، وجاء بعد ما دفن والده بأسبوع بأسبوعين، وهو في خاطره يبغى يصلي على أبوه يصلي عليه إلى شهر، لكن لو جاء بعد أكثر من شهر يقال تدعو له، فقط تقف عند قبره وتدعو له. نعم. هذه مسألة صلاة القبر، لأن الأصل الصلاة على الجنازة، فيخالفها مسألتين، مسألة الصلاة على القبر والصلاة على الغائب. هذا الموضعين اللي يكون فيه صلاة على غير جنازة، ما أمامك جنازة، هذا الصلاة على القبر أمرها واضح، الآن الصلاة على الجنازة على الغائب. نعم. باب ما جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف وحميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخاكم النجاشي قد مات، فقوموا فصلوا عليه. قال فقمنا فصففنا كما يصف على الميت وصلينا عليه كما يصلى على الميت. وفي الباب عن أبي هريرة وجابر بن عبد الله وأبي سعيد وحذيفة بن أسيد وجرير بن عبد الله رضي الله عنهم هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد رواه أبو قلابة عن عمه أبي المهلب عن عمران بن حصين، وأبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو ويقال له معاوية بن عمرو. الفيصل في هذا عمل الصحابة، لابد يجمع الآثار. الصحابة ماذا كانوا يفعلون؟ ما يموت غيب كثيرون في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد الشيخين وعهد الناس، أما يموت أناس وهم غائبون وقد يكونوا في مكان ما عندهم أحد، ماذا كان يفعل الصحابة؟ أول النبي عليه الصلاة والسلام مات في عهده غيب كثر، اللي يموتون في المغازي واللي يموتون في الأسفار واللي يموتون بعيدين عنه، ما صلى على أحد منهم، أليس في هذا عبرة؟ كما قال مالك رحمه الله في هذه المسألة وفي مسألة سجود الشكر، قال فتحت للنبي صلى الله عليه وسلم الأمصار ما ذكر ما سمعنا أنه سجد للشكر، أليس في هذا كفاية يقول ومقنع؟ فلا بد ما يفصل في هذا إلا الآثار، إن كانت الصحابة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يصلون على الغائب ولهم فيه الطرائق على العين والرأس، هم اللي بينون المسألة، وإذا كان ما لا يصلون على الغائب خلاص تكون هذه خاصة بالنجاشي، وقد قال بها بعض العلم قال إنها خاصة بالنجاشي، الله أعلم، هذا ظرف خاص وسبب خاص، ولم يأتي لها أخت، لم يأتي لها قرينة، مع وجود الأسباب، مع وجود الغائبين الذين ماتوا ما جاء مثل هذا، قد تكون قضية عين لها أسباب الله أعلم بأسبابه. ومن الناس من قال لا، الأصل ليس قضية العين ولكن لا يتوسع فيها، إذا كان ما عنده أحد صلى عليه كله يموت في بلاد الكفر وكان يعني له فضل على المسلمين يصلي عليه صلاة الغائب، لكن المسألة ليست بالرأي، المسألة بالاتباع، ينظر في آثار الصحابة عند ابن أبي شيبة، عند عبد الرزاق، عند ابن المنذر، عند مالك في الموطأ، وعند البيهقي، عند سعيد بن منصور، الناس اللي جمعوا آثار الصحابة، ينظر إذا كان ما لها ذكر أبد عند الصحابة لماذا نصلي على الغائب، خاصة وأن المحكم الجادة الواضحة الصلاة على الميت الحاضر، حتى صلاة على القبر وهو حاضر بس بينك وبينه الأرض إلى شهر، فما بالك به غائب. والله أعلم، ما يستعجل في المسألة، خاصة الآن أصبحت يعني أمر يعني سبحان الله أفقد الصلاة معناها، ما يموت أحد في المشرق والمغرب إلا قال يلا نصلي عليه صلاة الغائب. نعم. باب ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد ابن سليمان عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى يقضى دفنها فله قيراطان أحدهما أو أصغرهما مثل أحد. فذكرت ذلك لابن عمر فأرسل إلى عائشة فسألها عن ذلك فقالت صدق أبو هريرة. فقال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة. رضي الله عنه ومبادل الخيرات، حتى هذا الباب يندم عليه، يقول فرطنا في قراريط كثيرة بعد ما تأكد من الحديث. نعم. وفي الباب عن البراء وعبد الله بن مغفل وعبد الله بن مسعود وأبي سعيد وأبي بن كعب وابن عمر وثوبان رضي الله عنهم، حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه. نعم. باب آخر. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عباد بن منصور قال سمعت أبا المهزم قال صحبت أبا هريرة رضي الله عنه 10 سنين سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تبع جنازة وحملها 3 مرات فقد قضى ما عليه من حقها. هذا حديث غريب ورواه بعضهم بهذا الإسناد ولم يرفعه، وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وضعفه شعبة. نعم، هذا يقول أن فيه أبو المهزم وفيه ضعف هذا، لكن جاءت آثار مثل عن علي أنه قال من تمام اتباع الجنازة عدة أشياء، منها أن تتبعها من دار أهلها، هذا واحد، أن تتبع الجنازة من دويرة أهلها إن كانت في مستشفى ولا إذا كانت في بيت، ومنها أن تصلي عليها في المسجد وتمشي خلفها، ومنها أن تنتظر حتى تدفن، ومنها أن تحمل بين العمودين، تحمل على ما بين العمودين النعش، هذا كله الحد الأعلى من اتباع الجنازة، وكل شيء بأجره عند الله عز وجل. وذكروا آثار في هذا، والعبرة في باب الجنائز، أكثر شيء في باب الجنائز الآثار، أكثر ما يعملون الناس عمدتهم الآن الآثار، حل العقد في القبر في أثر ابن مسعود، السل سيأتي سل الجنازة، ولذلك باب الجنائز الآثار فيه أكثر من الأحاديث، والعمل على ما كان الناس يفعلون، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. ها؟